بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال العلامة يحيى النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الإخلاص وإحضار النية، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث في هذا الباب وهو إخلاص النية لله تبارك وتعالى. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى ضمن هذا الباب حديث عائشة الذي سمعناه: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا الحديث يدل على أنه لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، إذا علم الإنسان أنه لا يقيم شعائر دينه في ذلك البلد فإنه يهاجر منه إلى بلد يأمن فيه ويقيم فيه شعائر دينه. وهنا يقول في حديث عائشة هذا: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت بلد إسلام، فلا ينتقل منها إلى بلد آخر. هذه الهجرة الشرعية، وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومكة قد أصبحت بلد إسلام. ولكن لا يعني هذا أن الهجرة انقطعت، وأن الإنسان لا يهاجر مطلقا من أي بلد فيه كفر إلى بلد فيه إسلام ويقيم فيه شعائر دينه. إنما هذا القول في مكة لأنها أصبحت بلد إسلام، لكن الإنسان قد ينتقل من بلد إسلام، من بلد كفر إلى بلد إسلام ليقيم شعائر دينه، وهي باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها. الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، فهي باقية. يقول: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ولكن إذا أراد الإنسان أن يخرج للجهاد في سبيل الله فهذا أمر آخر، أو بنيته أن يجاهد في سبيل الله. ثم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. إذا استنفرتم فانفروا، يعني استنفرتم للجهاد، وذلك أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، ولكنه قد يكون فرض عين في حالات. الحالة الأولى إذا استنفر الإمام الحاكم، استنفر المسلمين لقتال عدوهم، فإنه يجب في هذه الحالة يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فيجب النفير إذا استنفر الإمام وطلب من الناس الخروج يكون هذا فرض عين. وكذلك إذا داهم العدو بلاد المسلمين فإنه يجب عليهم أن يدفعوا عن بلدهم، وهذا فرض عين. والحالة الثالثة إذا كان الإنسان بين الصفين، يعني إذا كان يواجه العدو في معركة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فهذه الحالات الثلاث قال العلماء يكون فيها قتال العدو فرض عين إذا استنفر الإمام، وإذا داهم العدو بلاد المسلمين، وإذا كان الإنسان بين الصفين في الزحف فإنه لا يجوز له أن يترك الجهاد. فالحديث يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نعم. قال وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. هذا كسابقه يدل على أهمية الإخلاص. قال ولكن جهاد ونية هناك، وهنا في حديث جابر بن عبد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما أو رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. وهؤلاء ما خرجوا من بيوتهم ولا خرجوا من المدينة، ولكنهم يشاركونهم في الأجر ويشاركونهم في ما أعد الله لهم. وما السبب في ذلك؟ النية الصالحة. ولذا روي أن نية المؤمن خير من عمله، وهذا ليس معناه بين من عمل ومن نوى فقط، لأن النية يعطى عليها الإنسان أجرا عظيما من الله عز وجل، يعطى على النية أجرا عظيما. وهنا يقول ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم بنيتهم، لأنهم لما حبسوا بسبب العذر وبسبب المرض، والله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب، يعلم ما في قلوبهم، لو أنهم كانوا أصحاء لخرجوا، يعني لم يمنعهم من ذلك نفاق ولم يمنعهم من ذلك كسل، وإنما منعهم المرض أو منعهم العذر. وهذا من رحمة الله عز وجل بعبده، كما في الحديث الصحيح الآخر إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله مقيما صحيحا. ومعنى هذا أن الإنسان إذا كان على عبادة كان يصوم وكان يقوم الليل، كان يصوم النهار ويقوم الليل، ولكنه مرض فلم يستطع أن يصوم، أو سافر فلم يستطع أن يصوم ولا أن يقوم، كتب الله له ما كان يعمله مقيم صحيحا مقيما أو مقيما صحيحا. وهذا من فضل الله عز وجل، وهو كله من الإخلاص أو بسبب الإخلاص، لأن هناك قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا قصر عن العمل لسبب ولعذر، فيعطيه الله عز وجل بمنه وكرمه ما كان يعمله مقيما صحيحا. فهنا يقول إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا، وهم يذهبون للغزو في غزوة تبوك، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، بقلوبهم بنياتهم حبسهم المرض. وفي الرواية الأخرى معنى أوضح، إلا شركوكم في الأجر، وهو في المدينة. فينبغي للمسلم أن يخلص نيته لله وأن يجتهد في العمل ما دام صحيحا وما دامت الظروف مهيئة له، فإذا حصل مانع بعد ذلك فالله عز وجل يعطيه ما كان يعمله وهو صحيح. وهذا من فضل الله عز وجل ومن أهمية الإخلاص. الإخلاص شرط في قبول العمل، لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ومن فائدة الإخلاص أن الله عز وجل يعطيك أجر العامل إذا حبست عن هذا المرض بسبب المرض، أو إذا حبست عن هذا العمل بسبب المرض أو بسبب السفر. وغير ذلك من فائدة الإخلاص أن الله يبارك لك في عملك، تعمل العمل اليسير فيعطيك الله عليه أجرا عظيما، بل إن الله يقبله، عمل المخلص مقبول عند الله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يخلص نيته لله في أعماله، والله أعلم. نعم. قال: ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. نفس المعنى الأول، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه، فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قال: وعن أبي يزيد معن ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده الصحابيون قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. نعم، هذا يعني في الصدقة، يزيد وضعها في المسجد عند رجل فجاء ابنه معا وأخذها، وضعها في المسجد فقال ما إياك أردت، أنا ما أردت بهذه الصدقة لأعطيها ابني. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما أخذت، لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. فهذا بحسب النية، فهو لم يرد أن يعطيها ابنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لكل ما نوى، لكل امرئ ما نوى، هذا نوى بها الصدقة وابنه كان محتاجا فوافق أنه يجوز أن يأخذ من الصدقة. وقيل هذه الصدقة ليست صدقة المال، ليست الزكاة، وإنما هي صدقة التطوع، والله أعلم. نعم. قال وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب ابن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي ابن غالب القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. متفق عليه. عد الحديث من أوله. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. هذا فيه يعني فوائد كثيرة هذا الحديث. أولا أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، أي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة مرض، فقال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع، وهذا أيضا فيه دليل على أنهم كانوا يسمون هذه الحجة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع، وزيارة المريض من حق المسلم على المسلم أن يزور المريض إذا مرض وأن يدعو له، يدعو له بالشفاء، يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يدعو بهذا ويكرره، وأيضا يبين له ما أعد الله عز وجل للصابرين، وأن الله عز وجل يبتلي العبد ليرفع درجته عنده سبحانه. فالمهم أنه يزوره، والزيارة بحسب الحاجة. بعض الناس قد يكون في حالة لا يرضى أن تكثر عنده المقام إذا زرته، فينبغي أن تخفف الزيارة. لكن لو كان هذا الإنسان إذا زرته حدثته وارتاح لزيارتك، فينبغي لك أن تزوره وأن تكثر من زيارته. وأما طول المقام وغير ذلك فهذا بحسب حالة المريض وبحسب ارتياحه لذلك الزائر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يزور سعدا، فسعد رضي الله تعالى عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوصي بثلثي ماله، بثلثي المال، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا توصي بثلثي المال. قال النصف الشطر، قال لا، قال بثلث مالي. قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. وذلك أن سعد أراد أن يوصي لابنته لأنه ليس عنده إلا ابنة واحدة، أراد أن يوصي لأنه ليس عنده إلا ابنة واحدة. وهذا في عام الفتح، في عام حجة الوداع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما فيما بعد، وهو دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حتى قيل إن سعد عاش بعد ذلك وولد له 17 ولدا، واثنتا عشرة بنتا، يعني 29. وهو كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لي إلا ابنة واحدة. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة. نعم، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا أمر مهم، يعني من ترك خيرا وترك لورثته مالا فإن هذا المال سيغنيهم بإذن الله عن الحاجة إلى الناس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك ستنفق، ما دمت ستنفق على الأبعد فلتكن هذه النفقة على القريب، لأنها على القريب تكون نفقة وصلة، تكون نفقة وصلة. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس، يسألون الناس ما في أيديهم. فهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينبغي وإن أعطى من ماله أو أوصى من ماله، ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث قالوا هذا أكثر ما يمكن أن يوصي به الإنسان، ولكن كما قال أبو بكر رضيت ما رضيه الله عز وجل لنفسي، يعني الخمس، فينبغي أن لا يزيد على الخمس أو الربع، هذا هو الأقرب والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك من أجل الورثة أن يبقى لهم شيء، والله أعلم. نعم. قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا تعليل بعد تعليل، يعني وإنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، يعني هذا المال إذا تركته نفقة لأولادك فإنك تؤجر عليه، وإذا أنفقت عليهم في حياتك فإنك تؤجر عليه. لكن يشترط في هذه الأمور التي ليست عبادات الذي يريد الثواب يشترط النية، ولذا يقول العلماء: لا ثواب إلا بنية. فإذا كان لك نية أجرت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تجعل في امرأتك من النفقة. وهذا في الغالب كما قال بعض العلماء، قال هذا لا يأتي في الغالب إلا عند المزاح ونحوه، لكن مثل هذا يؤجر عليه الإنسان إذا أراد به وجه الله. فينبغي للإنسان أن يريد وجه الله عز وجل. أنت تنفق على أبنائك ولا بد أن تنفق عليهم، فاقصد بذلك وجه الله عز وجل حتى تؤجر على هذه النفقة. وإنك لن تنفق نفقة، أي نفقة، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، في فم امرأتك. نعم. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا الزكاة. يعني كأنه يقول أخلف، يعني أبقى بعد أصحابي. نعم. قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. نعم. إنك خيركم من طال عمره وحسن عمله. فطول العمر إذا كان على عمل صالح فهو خير للإنسان، وإذا كان عياذا بالله على عمل قبيح كان وبالا على الإنسان. إذا كان الإنسان لا يبقى يوما في هذه الدنيا إلا ازداد خيرا وكسب حسنات كان خيرا له البقاء. وإذا كان الإنسان لا يبقى يوما إلا وازداد سيئات وازداد بعدا من الله عز وجل، فلا شك أن هذا البقاء ليس خيرا له، ليس خيرا له، لأنه في كل يوم يزداد بعدا من الله عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ألمح، ألمح إلى ما سيعطاه سعد من طول العمر. نعم. قال: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك. لعلك أن تخلف، يعني تبقى، لعلك أن يطول عمرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب صلوات ربي وسلامه عليه، فذكر هذا: لعلك أن تخلف، وقد يكون هذا بوحي من الله، والله أعلم. قال: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ينتفع به أقوام بما أظهر الله عز وجل على يدي سعد من فتوحات إسلامية كثيرة، ينتفع بك أقوام وهم هؤلاء الذين أوصل إليهم دين الله عز وجل، ويتضرر به آخرون وهم الكفرة والفجرة. فهذه أيضا وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشارة لسعد وهو من العشرة المبشرين بالجنة. نعم. اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. يعني هذا أولا كلها فيها النية، إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فهذا أيضا دليل على أهمية النية في قبول الأعمال وفي صلاحها. نعم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه الذين هاجروا أن يتم الله عليهم نعمته وأن لا يعودوا إلى مكة مرة أخرى، إلى بلد هاجروا منه لله تبارك وتعالى. ثم يذكر حال سعد هذا الذي يذكر حال هذا الذي مات في مكة، لكن قال العلماء ليس معنى هذا أنه يعني هذا فيه غم لدينه وما أشبه ذلك، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يرثي له أن مات بمكة، وكان يحب أن لا يموت بمكة حتى لا يرجع إلى البلد الذي هاجروا منه، والله أعلم. قال وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، رواه مسلم. هذا أيضا فيه نفس المعنى الأول، الله لا ينظر إلى أجسادنا ولا إلى صورنا ولكن ينظر إلى قلوبنا. الإنسان قد يكون في صورة حسنة وقد يكون في جسم صحيح ولكنه لا خير فيه لأن قلبه فاسد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهذا القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، لا ينظر إلى أجسامنا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذا حكاه الله عز وجل عن المنافقين، ليس المسألة مسألة جسم، المسألة هي مسألة قلب. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لأن الله يعلم ما في قلبه. هذا المهم. ولكن ينظر إلى قلوبكم، قد يكون في صورته وفي جسمه حسن ولكنه في باطنه سيء، فالناس تحكم على ما ترى. إذا رأوا إنسانا حسنا في جسمه ربما تصوروا أنه شجاع وقد لا يكون كذلك، إذا رأوا كلامه حسن قالوا حسن، لكن الأمر والأساس هو ما في القلب. إذا كان هذا القلب سليما هذا هو محل النظر، نظر الرب تبارك وتعالى، محل نظر الرب تبارك وتعالى إلى قلب عبده المؤمن. أما الأجسام فكما قلنا في الآية وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا رجلا في أبهته قال ما تعدون هذا فيكم، قالوا هذا من خيار القوم، حري إن شفع أن يشفع وإن خطب أن يزوج. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر أشعث أغبر. فقال ما تعدون هذا؟ قالوا هذا حري إن خطب ألا يزوج وإن شفع ألا يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. هذا الذي تقولون لا يعد شيئا ولا يزوج ولا تقبل شفاعته وخير من ملء الأرض من مثل هذا. فهذا دليل على أن ما في القلوب هو المهم. وهنا أنبه إلى أمر بعض الناس إذا قلت له أد العبادة الفلانية قال الإيمان هنا. صل يا أخي قال الإيمان هنا. افعل كذا قال الإيمان هنا. نعم الإيمان هنا، لكن الإيمان كما يقول العلماء الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. ليس الإيمان فقط هو في القلب فحسب، ثم ما في القلب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ما في القلب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمن حسنت سريرته ظهر ذلك على جوارحه، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى رجل يصلي ويعبث في صلاته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لو خشعت، لأن هذا القلب له انعكاسات وهو ملك الأعضاء، ملك الأعضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يستحيل أن يكون القلب صالحا سليما معافا وتكون الجوارح تعطي أعمال بخلاف ما في القلب، لأن القلب هو ملك الجوارح ملك الأعضاء، فبأمره تأتمر. فلا يقولن إنسان إنه يقصر في الأعمال الظاهرة ويقول الإيمان هنا. يعني إنسان يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ قلبه حبا لله وحبا لرسوله، هل تراه يفرط في أمر الله أو في أمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يستحيل. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كيف تقول إنك تحب الله وأنت تعصيه؟ لا يمكن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، يعني إلى هيئة الإنسان وطبيعته. قد يكون الإنسان كافر وكما يقال في صورة حسنة، وقد يكون كافرا ولكنه عنده رياضة وعنده جسم وعنده هذه، لا ينظر الله إليها. كما وصف الله عز وجل في القرآن العظيم، فإذن محل النظر هو القلب، فإذا صلح فهنيئا لصاحبه. إذا صلح القلب هذا من وابتعد عن الشبهات وعن الشهوات. الشبهات تؤدي بالإنسان إلى الضلال وإلى البدع، شبهة وراء شبهة حتى تحرف القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كما تعرض عيدان الحصير. فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح القلوب على قلبين، أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالنبي هنا يشير إلى هذا المعنى الذي